سيدنا يا الحلاوه دي مش هنام مش هنام طيب مسار الدواب تسوى تسوى صبر ومال وسجارة بالامس تويت مغربكم واليوم يحول مسارة يا جاري لا تنساني من دعوتي من صادقة وابسط يديك الى السماء واقرا بروح الفاتحه الفاتحه هي المغفور له باذن الله تبارك وتعالى فضيله الخالق الاذاعه الكبير الشيخ محمد عبد الله الفاتحه تعلم الاخرون يا مولانا. نعم نعم دي بتاعتك يا صلاح بتاعتك دي وحد بيقول تاني انك تستفي حتى تتامل بالدروس اللي عايز يفكر ان شاء الله الدنيا الغنيه في الحياه وكل الكلام الناس يقولوا لك ويرفع وقت وقت ولقد شرح معنا منذ عصر اليوم العزيز من طريق القران الكريم استاذ العلماء على مستوى جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي ولقد توجهت إلى عصر القران الكريم عن إعلامي الكبير الأستاذ السيد صالح وقدم خمس أعمال عصر اليوم والآن نسعى بوجود هذه الكوكب التقليدية للقرارات الذين يتبعوننا في كل مكان وفي كل حين وفي المنازل الاسلاميه في دول العالم. يشرفنا الحضور فضيله القائد الشيخ محمود اسماعيل الشريف وفضيله القائد الشيخ السيد اسماعيل عبد العال وفضيله القائد الشيخ محمد السيد ضيف وفضيله القائد الشيخ سيدي عبد الحميد الجبل وفضيله القائد الشيخ عبد الله قطن والاستاذ احمد حامد ابو المعاصي الاستاذ حامد احمد ابو المعاصي نجم قارئ الاذاعه والتلفزيون العربي فضيله القارئ الشيخ احمد ابو المعاصي كذلك يشرفنا الحضور فضيله القارئ الشيخ ممدوح فوز الدعم والشيخ عادل البلد والشيخ عمرو الوافي والشيخ عمرو الشهراوي والشيخ ناصر العدل ابو زيد كسبه والشيخ محمود صدقي والشيخ اسعد امين عادل